تصيب يدك جميع اعدائك، يمينك تصيب كل مبغضيك. الجزء اللي فات ده بيتكلم عن النصرة فعلا اللي تمت واللي اختبرها الملك وراجع فرحان بيها، لكن عايز يقول بقى ان الحاجة الاجمل من كده، ان مش مجرد ان انتصرت مرة، لا دي النصرة دي ايه؟ مستمرة. تصيب يمينك جميع اعدائك وجميع مبغضيك، يدك قوتك، نصرة مستمرة، خرج غالبا ولكي ما يغلب. عشان كده المزمور ده من جهة المسيح كمزمور مسياني، ان المسيح غلب وايه؟ ويغلب باستمرار. ايديه تصيب جميع اعدائك جميع مبغضيك. طب وانا مبغضية ايه واعدائي ايه؟ ها، الخطية، الموت، الشيطان، مش هم دول اعدائي؟ وهم دول اللي بيبغضوني، وهم دول اللي عايزين يحرموني. ده ربنا يقول لي ليك نصرة، مش بس ان انت انتصرت، والنصرة دي كمان ايه؟ مستمرة، نصرة على الخطية، الخطية لن تسودكم فيما بعد. ليك نصرة على الشيطان، الشيطان تحت الأقدام. ليك نصرة على الموت، لأني بالموت دست الايه؟ الموت. والذين في القبور أنعم لهم بالحياة الأبدية. يدك قوتك اللي ربنا بيدهالك، يمينك تصيب جميع مبغضيك باستمرار، ليك الأبر هاند عليهم. تجعلهم مثل تنور نار، زي ما التنور اللي هو المنقد اللي بيولع، وان النار تاكل وتلحس ما تخليش فيه حاجة، انك تبدهم الى النهاية نصرة اكيدة وكاملة في الماضي وفي المستقبل، نصرة اكيدة وكاملة. طب ايه سبب النصرة دي؟ يقول في زمان حضورك يا رب. ان سبب النصرة المستمرة والاكيدة هو حضور الله المستمر في حياتي. وصدقوني انا ما بنهزمش وما بتغلبش الا لما حضور الله بيغيب من حياتي. اول ما يغيب حضور ربنا في حياتنا ننهزم وننغلب، لكن طول ما احنا متمتعين بحضور الله وبوجود الله في حياتنا لا يمكن ابدا ان احنا ننهزم. مش كده بيقول المولود من الله لا يخطئ والشرير لا يمسه؟ مولود من الله يعني المتمتع بحضور الله باستمرار في حياته. لكن يوم ما ببتدي ان انا ابطل صلاة، ويوم ما ببتدي ان انا ابص لنفسي وما بصش لربنا واهرب من كلمة ربنا وعايز اريح الجسد شوية، وابتدي حضور ربنا يغيب من حياتي، سهل ان انا ايه؟ اقع وقع وقع وقع بسرعة جدا في كل مرة انا بخطئ فيها، لاني غير متمتع بحضور الله. ما لهاش سبب تاني، مش لان الشيطان ضحك عليا او لان الخطية اقوى مني او اي حاجة من الحاجات دي. ثم بيغلطش الا نتيجة ضياع حضور الله من حياته، او غياب حضور ربنا من حياته. ربنا مش موجود في حياتي من الظاهر، سهل جدا ان انا اقع وان انا اغلط. لكن تبيد جميع اعدائك نصرة كاملة ونصرة مستمرة في زمان حضور الله. طب واذا شفنا للآية دي ايه هو زمان حضور الله؟ ها، برافو، كل وقت. عشان كده المتمتع بحضور الله كل وقت، زمن الله هو كل حين. لما بيقول اليوم ان سمعتم صوته، اليوم ما دام يدعى لايه؟ اليوم هو كل يوم بتاع ربنا، هو كل يوم، الزمن كله صار لربنا. في زمان حضورك الرب بسخطه يبتلعهم وتاكلهم النار. اللي متمتع بحضور ربنا الموت والشيطان والخطيه يبتلعهم الله ولا يكونوا. تبيد ثمرهم من الارض، مش بس ربنا يبيدهم لكن يبيد ثمرهم، يبيد نتائج الخطية، ثمر الخطية. الحلو في ربنا انه مش بس بيغفر، لكن كمان يرفع ثمر الخطية من حياة الانسان، يغير حياة الانسان، يخلقه من جديد. مش بس يبيد الموت، لكن ثمر الموت، وهو الموت ده خلف وده ثمر ليه عبودية. يقول يعطي اولئك الذين كانوا خوفا من الموت حياتهم ايه؟ تحت العبودية. فالمسيح نصر الانسان على الموت وعلى الخطية وعلى الشيطان وعلى ثمر الخطية والموت والشيطان في حياة الانسان. وذريتهم من بين بني ادم ما يبقى لهمش اي اثر ولا تأثير، لانهم نصبوا عليك شرا، مكروا بمكيدة ولم يستطيعوها. صحيح كل اللي يقدروا يعملوا الموت والخطية والشر والشيطان انهم يفكروا بالشر عليا، لكن لا يستطيعوا انهم ما ينفذوا حاجة. تاخدوا بالكوا ده اللي حصل حرفيا وواقعيا مع سيد المسيح. نصبوا له مكيدة وافتكروا ان هم ممكن يقضوا عليه بالايه؟ بالموت وبالصليب، لكنهم لم يستطيعوا ان ينتصروا. كانوا فاكرين ان الصليب ده ممكن يبقى نهاية المسيح، واقتصدوا وفرحوا انهم انتصروا فعلا ان بالصليب انهوا على المسيح. فطلع ان الصليب ده مش نهاية المسيح، ده الصليب ده طلع ايه؟ بداية المسيحية. فكروا في مكيدة ولكن لم يستطيعوها. ده اللي حاول الشيطان يعمله في الصليب، ودي الخطية اللي عملته انها صلبت رب المجد، وافتكرت ان هي دي النهاية، ان هي دي اللعنة، ان هي دي الدينونة. لكن في واقع الامر انهم عملوا مكيدة لكنهم لم يستطيعوها، لانك تجعلهم يتولون فوق السهام من اوتارك. تجعلهم يبيدون، لان انت مجهز السهام شددها على الوتر، وربنا بينشن على الشر وعلى الخطية وعلى الشيطان وعلى الموت، اعداء الانسان اللي بيذلوه. وربنا يعرف يخبطهم ويعرف يبدهم من حياة الانسان. عشان كده هذا الملك ملك منتصر، انتصر وينتصر دائما، لانه مع الامكانية باستمرار. على اوتارك تلقاء وجوههم، سهامك موجهة قدامهم. وبعدين في دعاء جميل جدا بينهي لي: ارتفع يا رب بقوتك، ارتفع يا رب بقوتك. القوة اللي انا اختبرتها يا رب خليها فوق باستمرار، خليها واضحة وعالية فوق كل حاجة في حياتي. ارتفع يا رب بقوتك فوق كل اللي بيضايقني، فوق كل اللي بيتعبني، فوق كل اللي بيحبطني، فوق كل اللي بيحزنني، فوق كل اللي بيضعفني. ارتفع يا رب بقوتك باستمرار، خلي قوتك واضحة وباينة وعالية في حياتي. عشان كده المزمور ده تجاه المسيح بيتكلم عن صعود المسيح. اذا كان المسيح في صعوده ارتفع فوق كل شيء، فهو ارتفع بقوته فوق كل ما يحزنني وكل ما يتعبني وكل ما يخيفني وكل ما يحبطني. ارتفع يا رب بقوتك. ومش بس انت ترتفع وتبقى عالي مفيش حاجة تحجبك عن عيني، لكن ترفعني كمان معاك، ترفعني كمان معاك. ولما ترفعني نرنم وننغم بجبروتك، نغني وننغم للقوة بتاعتك، جبروتك اللي بيرفعني معاك. كيف بقوتك يا رب لا يفرح الملك. دي تبقى اغنية وترنيمة الملك، انه ينغم بجبروت وبخلاص الله. في كل مرة بختبر ان ربنا بيرفعني، بيرفعني فوق الضيقة، فوق الخطية، فوق التجربة، فوق الضعف، انغم بجبروت الله وبقوة الله. مزمور جميل جدا، وفي نفس الوقت دعوة لكل واحد فينا انه يرى قوة الله في حياته ويبتهج بهذه القوة الخلاصية. قوة خلاصية تعطي الانسان حياة. عشان كده يريد واحنا واقفين نصلي نقول للربنا ارتفع يا رب بقوتك وارفعنا معاك علشان ننغم ونغني لجبروتك. نسأل من ربنا حياة، ادينا طعم لحياتنا، ادينا معنى لحياتنا، ادينا فرحة بحياتنا. فربنا يرد علينا طب عيشوا الى الابد وبعظم جلال وبعظم مجد وبعظم خلاص، مش بس كمان تعيشوا الى الابد لكن تعيشوا فرحانين مبسوطين. نحط اتكالنا على ربنا وعلى رحمة ربنا وعلى حبه الثابت، على قوة ربنا، فنختبر عمل الله في حياتنا. ياريت الاسبوع ده ما نعديش يوم فيه في خلال هذا الاسبوع الا ونصلي بهذا المزمور. لو قدرنا نحفظه كويس جدا، نحفظه بالصلاة بتاعتنا من خلاله، ان احنا فعلا ناخد من ربنا قوة، ناخد من ربنا رحمة ثابتة، ناخد من ربنا حياة، ناخد من ربنا رفع فوق كل دقيقة، ناخد من ربنا فرحة ندركها، ناخد من ربنا نصرة نعيشها. نصلي مش مجرد ان احنا جينا وسمعنا مزمور او سمعنا تأمل وخلاص، لكن ياريت ان نحوله الى حياة نعيشها، وناخد من غنى ومن فيد ربنا اللي مش بس بيستجيب لكن ده بيستجيب اكثر مما نسأل او نطلب او نبتكر. ليكون ده اختبارنا في الاسبوع الجاي ان شاء الله. الروح القدس الاله الواحد امين. سفر المزامير نكمل المزمور 22. مزمور 22 لامام المغنيين على ايلة الصبح، مزمور لداود. الهي الهي لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي، عن كلام زفيري؟ إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب، في الليل أدعو فلا هدوء لي. وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل، عليك اتكل أباؤنا، اتكلوا فنجيتهم، إليك خرخوا فنجوا، عليك اتكلوا فلم يخزوا. أما أنا فدودة لا إنسان، عار عند البشر ومحتقر الشعب. كل الذين يرونني يستهزئون بي، يصغرون الشفاة وينغضون الرأس قائلين اتكل على الرب فلينجه، لينقذه لأنه سر به. لأنك أنت جذبتني من البطن، جعلتني مطمئنا على ثديي أمي. عليك ألقيت من الرحم، من بطن أمي أنت إلهي. لا تتباعد عني، لأن الضيق قريب، لأنه لا معين. أحاطت بي ثيران كثيرة، أقوياء باشان اكتنفتني. فغروا علي أفواههم كأسد مفترس مذمجر. كالماء انسكبت، انفصلت كل عظامي. صار قلبي كالشمع قد ذاب في وسط امعائي. يبثت مثل شخص قوتي، ولصق لساني بحنكي، والى تراب الموت تضعني. لانه قد احاطت بي كلاب، جماعة من الاشرار اكتنفتني. ثقبوا يدي ورجلي، احصي كل عظامي، وهم ينظرون ويتفرسون فيا، يقسمون ثيابي بينهم، وعلى لباسي يخترعون. اما انت يا رب فلا تبعد، يا قوتي أسرع إلى نصرتي، انقذ من السيف نفسي من يد الكلب وحيدتي، خلصني من فم الأسد ومن قرون بقر الوحش، استجب لي، أخبر باسمك إخوتي في وسط الجماعة أسبحك، يا خائف الرب سبحوه، مجدوه يا معشر ذرية يعقوب، واكشوه يا ذرع إسرائيل جميعا، لأنه لم يحتقر ولم يرزل مسكنة المسكين، ولم يحجب وجهه عنه، بل عند صراخه إليه استمع. من قبل التسبيح في الجماعة العظيمة أوفي نذوري قدام خائفيه، يأكل الودعاء ويشبعون، يسبح الرب طالبوه، تحيا قلوبكم إلى الأبد، تذكروا وترجع إلى اضطراب كل وترجع إلى اضطراب كل أقاصي الأرض، وتسجد قدام كل قبائل الأمم، لأن للرب الملك وهو المتسلط على الأمم، أكل وسجد كل سمين الأرض قدامه، يكثو كل من ينحدر إلى التراب ومن لم يحيي نفسه، الذرية تتعبد له، يخبر عن الرب الجيل الآتي، يأتون ويخبرون ببره، شعبا سيولد بأنه قد فعل الليلويا. حقيقة مزمور 22 بالذات يعتبر من تاج المزامير، أو هو مزمور بالدرجة الأولى مسياني 100%، لأن إن كنا شفنا المزامير اللي فاتت بنطبقها على داود، وبعدين بتتكلم على أنها رمز للمسيح، وبعدين بنطبقها على نفوسنا، المزمور ده بالذات ما فيهوش حاجة تنطبق على داود. داود ما سأبوش رجليه ولا ايديه، داود ما اقتسموش على ثيابه وألقوا عليها قرعة، لكن داود فعلا رنم هذا المزمور بوحي من الروح القدس بصورة مرئية قدامه عن آلام السيد المسيح. وداود كان قبل مجيء المسيح بحوالي 1000 سنة، وبالضبط لما قال هذا المزمور كان 1030 سنة قبل الميلاد. لكن بالرغم من 1000 سنة دهية، الا ان الروح القدس كشف بمنتهى الوضوح عن الام السيد المسيح لداود، فرنم هذا المزمور. ويمكن الكنيسة بتستعمله في الحانها وفي طقوسها، وبالذات في اسبوع الالام، وبرضك الاباء الرسل استشهدوا بهذا المزمور في كتابتهم، سواء في البشائر الاربعة زي معلمنا متى ومعلمنا مرقس، لما كان يتكلم عن حدث بيتم في الام المسيح يقول لكي يتم ما قيل بالنبي، او كما قيل في المزمور. هنشوف ان مش بس المزمور يحتوي على الموقف اللي حصل على الصليب من الام المسيح، لكن بالدرجة الاولى وبالحاجة الجميلة جدا، ان السبع كلمات اللي نطق بيهم السيد المسيح على الصليب هنلاقي محورهم موجود في هذا المزمور. فالمقدمة بتاعته بتقول لامام المغنيين على ايلة الصبح، مزمور لداود. لامام المغنيين يعني اللي بيقول هذا المزمور قائد المنشدين او رئيس الفرقة المغنية. لكن المعنى الجميل لهذا التقديم امام المغنيين، لم يكن امام المغنيين اللي بيقود الجوقة او الفرقة في الترنيم، الا رمز لامام المغنيين الحقيقي اللي هو مين؟ سيد المسيح، اللي قاد البشرية بلسان حاله بيرنم بجسم البشرية هذا المزمور. البشرية اللي بسبب الخطية انفصلت وبعدت عن ربنا، فبقى المسيح هو امام المنشدين او قائد المنشدين اللي تحت التأديب، الهي الهي لماذا تركتني، في ترك وفي تخلي وفي تأديب وفي الام. فصار المسيح قائد للناس اللي بتقبل الالام تأديبا من يد الله، واللي بتقبل انها تخش في الترك والتخلي من اجل ان الله يصنع بيها خلاص. فصار المسيح قائد للمرنمين والمغنيين اللي بيقبلوا التأديب من يد الرب. وانتوا عارفين ان المسيح اول كلمة قالها من كلمات السبع اللي ذكرها على الصليب، نقدر عشان نبقى حافظينهم كويس وما ننساش منهم حاجة. في حادثة معينة حصلت على الصليب، دي كانت في النص، اللي هي حادثة اظلام الارض. بيقولوا كانت ظلمة على الارض من الساعة السادسة حتى التاسعة، والثلاث ساعات دول ما بين الستة والتسعة المسيح قال فيهم كلمة واحدة بس، قال فيهم إلهي إلهي لماذا تركتني، أو إيلي إيلي لما شبقتني. قال هذا الإيه المزمور قبل ما تحصل الظلمة، قال ثلاث كلمات، وبعد ما حصلت الظلمة قال ثلاث كلمات تانيين. يبقى الكلمة اللي في النص لماذا تركتني، وكأن المسيح لما بيقول هذا المزمور وبيردده بصوت عالي علشان الناس تسمعه، عايز يقول لهم ارجعوا للمزمور اللي اوله الهي الهي لماذا تركتني، وانتوا هتلاقوا ان كل الاحداث اللي حصلت قدام عليكم دلوقتي مكتوبة واتقالت ايه عني. فهنا المسيح قال الهي الهي لماذا تركتني في ساعة الظلمة، لان في ترك وتخلي بسبب الخطية اللي وضعت على السيد المسيح في هذه اللحظة، سلم للترك وللتخلي وللتأديب، مش لذاته ولكن كنيابة عن البشرية اللي كان لازم تؤدب بسبب الخطايا اللي موجودة ايه فيها. قال ثلاث كلمات قبل الظلمة او قبل ما يقول هذا المزمور، قال يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون، وقال لعذراء مريم هوذا ابنك، وقال ليوحنا هوذا امك، والكلمة الثالثة قالها لللص اليمين اليوم تكون معي في الفردوس. ففي حديث للاب يا ابتاه اغفر لهم، في حديث للعذراء ويوحنا يوحنا الحبيب، وفي حديث مع اللص اليمين. وبعدين حلت الظلمة فصرخ الهي الهي لماذا تركتني. وبعد ما راحت الظلمة في نهاية الساعة التاسعة قبل ما يسلم الروح، قال ثلاث كلمات، قال انا عطشان قد اكمل، في يا ابتاه في يديك استودع روحي. يبقى دول السبع كلمات اللي نطق بيهم المسيح، ثلاثة قبل الظلمة يا ابتاه اغفر لهم، ويا امرأة هوذا ابنك، ويا يوحنا هوذا امك، وللسه اليوم تكون معي في الفردوس. وبعدين دخلت الظلمة فنطق الهي الهي لماذا تركتني. وبعد الظلمة قال انا عطشان قد اكمل، يا ابتاه في يديك استودع روحي، وبعد كده اسلم الروح. العجيبة ان السبع كلمات دول نلاقيهم في المزمور ده، هو هنلاقي السبع كلمات في المزمور. وكأن الموقف بتاع السيد المسيح وهو معلق على الصليب واستهزاء رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين والناس اللي واقفة ويقولوا له اذا كان اتكل على الرب فلينزل، ان اراده او سر به فلينجيه، ينزل علشان نؤمن به. فراح المسيح في وسط هذا كله صرخ بهذا المزمور او ببداية هذا المزمور، لان كان بيحفظ كل مزمور بالآية الاولانية منه. يعني مثلا اجي اقول لكم المزمور الاولاني في صلاة باكر هو مزمور ايه؟ طوبى للرجل الذي لم يسلك فيه مشورة المنافقين. كل مزمور معروف بالآية الأولانية منه. المزمور الأولاني من صلاة الساعة الثالثة، يستجيب لك الرب في يوم شدتك. المزمور الأولاني من صلاة الساعة السادسة، اللهم باسمك خلصني. فالمسيح قصد بالذات انه ينطق ببداية هذا المزمور عشان يقول لهم بصوا وافتكروا المزمور اللي قاله داود اللي مطلعوا الهي الهي لماذا تركتني، وانتوا هتلاقوا ان كل حاجة قالها داود تمت فيا. وعلى مدى التاريخ معروف ان داود لا ثقبوا ايديه ولا رجليه ولا احصوا عظامه ولا على لباسه اقترعوا ولا حصل فيه اي حاجة من الكلام ده هو. فبيقول لامام المغنيين، فهنا المسيح يظهر كقائد للمنشدين، قائد لفرقة التي تقبل التأديب والتخلي لاجل الخلاص. فهو نيابة عن البشرية يجوز في هذا التأديب. على ايلة الصبح، كلمة ايل او من الايائل اللي هم الغسلان، وايلة الصبح دي عبارة عن نغمة موسيقية اصطلاح، بان دي نغمة المزمور تتقال بهذا الاصطلاح. لكن الحقيقة ان الكلمة في حد ذاتها ليها معنى جميل جدا. الغزال ليه صفة حلوة قوي، الحيوانات كلها تخاف من الحية من التعبان، لكن لقوا ان الغزال ده او الايائل ليها خاصية عجيبة جدا. الغزال بيهاجم التعبين، يعني التعبان يهاجم كل الحيوانات، لكن الغزال بالذات يهاجم التعبان. لو عرف وحس ان في تعبان في جحر يروح عند الجحر ده ويحط مناخيره ويقعد ينفخ ينفخ ينفخ في الجحر ده عشان يطلع التعبان، ولما يطلعه يقعد يخبط عليه برجليه لحد ما يسحقه ويموته. خدوا بالكم ان الحية تستخبى وتردغ وتهاجم اي حيوان، الا ايلة الصبح هي اللي بتهاجم الحية. وانتوا عارفين ان الحية دي رمز الايه؟ الشيطان. عشان كده بنشوف ان المسيح رمز للغزال اللي راح للشيطان وهاجم الشيطان. يقول عنه بولس الرسول في رسالة تسالونيكي، يبيد الشرير بنفخة فمه، ينفخ فيه لحد ما يبيده. بالضبط زي ما بيعمل الغزال هذا الوضع. وهتشوفوا في صورة مبدعة داود بيرسمها للغزال اللي بيجري وعلى وش الصبح ووراه حيوانات بتطرده، كلاب. يقول احاطت بيه جماعة من الايه؟ من الكلاب. اسد مفترس، يبغر فاه، اخويا باشان، البقر الوحشي ذو القرون، حيوانات كتير عمالة تطارد هذا الغزال. ففي هذا المنظر، منظر الغزال المطارد صباحا، الروح القدس كشف لداود عن المطاردة اللي هتحصل للسيد المسيح. وفعلا طردوا المسيح لدرجة ان المسيح قال لهم كأنه على لص خرجتم بايه؟ بسيوف وعصي، جماعة الكلاب احاطت بيه كصيد مستنياه متلففة، وكأسد مذنجر عايز يفترسه. ففي صورة مبدعة جدا كشف الروح القدس لداود، لكن في صورة مبدعة ايضا يورينا ان بالرغم الى تراب الموت تضعني، لكن هاخبر باسمك او هاخبر اخوتي باسمك في وسط الايه؟ الكنيسة، اسبحك. برغم ان المزمور بيبتدي بالترك والتخلي، واحد بيقول لربنا لماذا تركتني، الا ان المزمور ينتهي بالايه؟ بالتسبيح. في واحد متروك ومتخلى عنه ومسلم للالام بيسبح، ده مفروض انه يعمل ايه؟ يئن، يعيط، يبكي، يشتكي. لكن يقول في اخر الباراجراف اخبر باسم اخوتي وفي وسط الكنيسة ايه؟ اسبحك. ده كمان يدعو سبحوه مجدوه يا معشر الامم. فهو بيتكلم عن مجد المسيح ايضا القائم من بين الاموات المنتصر على الموت، وبيدي التسبحة النصرة على الموت للكنيسة، بيسلمها للكنيسة. عشان كده لما بيقول على ايلة الصبح او ايلة الفجر، تعرفين ان المسيح قام في الفجر باكرا والظلام ايه باقي. تخيل المنظر الجميل. داود ده كان مبدع جدا في تأملاته. اشمعنى قال على ايلة الصبح او ربط وقت الصبح ده بالذات؟ اصل الصبح ده في لحظة الفجر تشوف الظلمة وهي بتطارد النور. الظلمة عايزة تغطي على النور، لكن النور بيعمل ايه؟ بينتصر عليها وبيظهر. الظلمة بتجري ورا النور عايزة تغطيه، لكن النور بينتصر في لحظة الفجر وبيظهر وبيغطي على الظلمة. ده اللي حصل بالظبط مع السيد المسيح. عشان كده لحظة القيامة كانت في الفجر، في لحظة انتصار النور على الظلمة. فرنم هذا المزمور بهذا المعنى البديع وبهذا المعنى الجميل. فالمزمور ده بقى مزمور مسياني 100% ينطبق كل حرف فيه على شخص السيد المسيح. والواحد فعلا يحتار ويتعجب ازاي الروح القدس كشف لداود انه ينطق بهذا الكلام، برغم ان داود لا شاف ولا عاش ولا لمس ولا كان هو مثال. لكن قبل ما الكلام ده يحصل بألف سنة نطق داود. يا ترى داود وهو بيقوله كان فاهم هو بيقول ايه؟ كان فاهم يعني ايه يبست مثل شقف قوتي ولصق لساني بحنكي؟ كان فاهم يعني ايه ثقب يدي ورجلي واحصي كل عظامي؟ يا ترى داود كان فاهم كده؟ احنا مش عارفين كان شايف ولا مش شايف، لكن اللي احنا شايفينه ان الروح نطق بفم داود قبل ما يحصل هذا بألف ايه سنة. مزمور لداود. إلهي إلهي لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي عن كلام زفيري؟ وهنا نشوف قد ايه ان المسيح فعلا لما قال هذه العبارة على الصليب كان يقصد انه يركز انظار الناس اللي واقفة على الصليب انها تشوف وتقارن، لكن في نفس الوقت كان نيابة عن البشرية بيجوز ألم الترك وتأديب التخلي من سبب الخطية اللي وضعت عليه خطايا كل العالم وخطايا كل البشرية. عشان كده في هذه اللحظة حصلت ظلمة جديدة على الأرض، لأن الله لا يطيق أن يرى الخطية موجودة على ابنه، كان لازم يحجب وجهه. تقول لي أنت كده هتحيرنا، يعني معنى كده ان الاب حاجة والابن حاجة؟ يعني ايه الاب حجب وجهه عن الابن؟ هما اتنين منفصلين عن بعضهم. شوفوا المثل الجميل اللي يقدر يفهمنا هذا المعنى. لو في اب بياخد ابنه الدكتور عشان الابن عنده خراج، الخراج ده لازم يتفتح، فالابن بيقف ابوه بيمسكه وبيجي الدكتور يمسك المشرط ويفتح في هذا الخراج، فالولد يصرخ وصرخته تقول لابوه انت سايبني ليه؟ بينما يمكن في نفس هذا الوقت ابوه ايه ماسكه، هو مش سايبه هو ماسكه، لكن في نفس الوقت الولد من شدة الالم بيقول لابوه انت سايبني، مش سايبني لانك تركني وهملني، لكن سيبني بمعنى تركني للألم، مش مانع عني الألم ليه؟ فمعنى لماذا تركتني بمعنى انك تركني للألم، مش بمعنى الانفصال، مش بمعنى الانفصال، لان هو قال انا والآب واحد. لكن بمعنى ان فعلا الآلام اللي كان بيجوزها المسيح هي آلام حقيقية، مش مجرد تخيلية او آلام بيمثل بيها على الناس عشان يقول يعني ان انا بفديكم، لا دي كانت آلام حقيقية، آلام مرة جزها السيد المسيح. لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي؟ بعيدا عن خلاصي. الصلاة اللي صلاها المسيح في جثماني، ان امكن ان تعبر عني هذه الكأس، لكن لا تكن ارادتي بل ارادتك. فكان لازم يجوز الموت، وفي نظر الناس ان الانسان اللي دخل الموت اتمنع عنه الخلاص لانه مات فعلا، لكن في واقع الامر هو ما اتمنعش عنه الخلاص لانه دخل في الموت وايه وخرج واجتاده وطلع من الموت على الحياة. عشان كده يقول بولس وسمع له من اجل تقوى عن خلاصي عن كلام زفيري. تعرفين تملي الانسان لما يعمل زفير، زفير عكس عملية الشهيق. الشهيق الانسان بيعمل فيها مجهود، بيعمل انقباض للعضلات فبيعمل مجهود، لكن الزفير بيرخي العضلات فما بيعملش فيه مجهود. فهو بيتمنى الراحة. الكلام اللي طالع مع الزفير يعني الكلام اللي ما فيهوش مجهود. لا، ده دلوقتي حتى الراحة اللي بتبقى في الزفير ممنوع عنه. تعرفين الانسان لما يبقى تعبان يقوم عامل متنهد، متنهد يعني عامل عملية زفير ايه طويلة، كأنه عايز راحة طويلة، يطلع نفس طويل. فده اتمنع عنه. يعني حتى الراحة اللي الانسان ربنا ادهاله اتمنعت عنه. الانسان الراحة الطبيعية اللي تبقى في الزفير مش موجودة، لانه كان مصلوب. يجي يريح يلاقي انه بيريح جسمه بيرخي، فبيشد على ايه ايديه اللي محطوطة على المسامير ورجليه اللي موضوع فيها المزامير. يبقى لا هو قادر ياخد الشهيق ولا هو قادر يطلع الزفير. الهي في النهار ادعو فلا تستجيب، في الليل ادعو فلا هدوء لي. وكأنه مفيش استجابة، لانه كان لازم يسلم للنهاية ويشرب الكأس الى نهايتها حتى الثمالة. يبدو في الاول ان مفيش استجابة، لكن في واقع الامر كان وراء هذا الاستجابة هيعلنها في الاخر. لكن في لحظة التجربة والالم، في النهار ادعو فلا تستجيب، في الليل ادعو فلا هدوء. يعني العارف استريح بالنهار والعارف استريح بالليل. وانتوا عارفين ان الليل هو زمن هدوء وراحة الانسان. وتشوفوا ان المسيح فعلا ان الليلة دي كان قضيها فين؟ في جثماني وفي جهاد وصراع، حتى ان قطرات العرق بتاعته كانت بتتصبب زي الدم. فما فيش هدوء. صراع نهارا وليلا، وجهاد نهارا وليلا. وانت القدوس الجالس بين تسبيحات اسرائيل. وكأنه في عتاب ما بين الابن والاب. يعني انت قاعد مستريح، عمالين الشيروبيم والسيرافيم يسبحوك ويباركوك ويقولوا لك قدوس قدوس رب الجنود، السماء والارض مملؤتان من مجدك ومن كرامتك، وسيبني هنا على الارض. في النهار ادعو فلا تستجيبي، في الليل ادعو فلا هدوء. شوفوا الآية دي بقى، النفس كده يعني اللي تجربت انها تتقدم من ربنا هي اللي بتقدر وتحس بالآية ده. هي ساعات النفس المجاهدة كده يعني تصلي يمين تصلي شمال مش قادرة ايه تستريح. ربنا مسلمها للترك وللتخلي للتأديب. وانت القدوس الجالس بين تسبيحات اسرائيل، وانت ايضا القدوس العادل اللي الكل بيسبحك، اللي شعبك كله بيباركك. ازاي تسيبني لهذا الالم وهذا الترك وهذا التخلي؟ طب ده انا عندي خبرات سابقة تدل على صلاحك وعلى حنيتك وعلى رحمتك. عليك اتكل اباؤنا اتكلوا فنجيتهم. ابويا ابراهيم وابويا اسحاق وابويا يعقوب لما حطوا اتكالهم عليك انت نجتهم، استجبت ليهم. ليه سيبني في هذه اللحظة لا تستجيب لي؟ ويبدو انه لا استجابة لانه سلم الى الموت، لكن في واقع الامر هنشوف ان دي كانت عمق الاستجابة. عشان تعرفوا وتتعزوا ان ساعات ربنا نصلي له من اجل حاجة معينة وما يستجبش، وتفضل بنفس حزينة وتقول ده ربنا مش سمعني. لا، فوقع الامر ربنا سمعني كويس جدا، وانا بيتهيألي انه ما بيستجبش ليا، لكن فوقع الامر هتيجي اللحظة اللي حيبان انه فعلا استجاب ايه ليا. انا اللي مش شايف، او انا من شدة الالم بقول انه ما استجابش. عليك اتكل اباؤنا اتكلوا فنجيتهم، اليك صرخوا فنجوا. ده معروف عنك انت القدوس الجالس بين تسبيحات اسرائيل ان مفيش حد صرخ اليك وانت خذلته. لماذا تركتني؟ ولماذا يبدو ان الامر ما منوش فايدة؟ عليك اتكلوا فلم يخذوا. محدش يا رب اتكل عليك وسلم لك حياته وتكسف. كل اللي اتكلوا عليك مش ممكن تخذيهم، مش ممكن تكسفهم. لكن يبدو، شوف الحوار بقى، اما انا فدودة لا انسان، عار عند الشعب وعند البشر ومحتقر الشعب. اما انا دودة لا انسان. شوفوا الذل اللي المسيح وصل اليه، لان الصليب ده كان معناه لعنة، كان معناه عار، كان معناه فضيحة. انسان يعرى قدام الجموع كلها لو تفضل بصاله ويلعن ويعلق على خشبة، دي فضيحة عار. واحقر شيء هو الدود، لان الدود الناس ما بتدهوش قيمة، والدودة ممكن تمشي تدوس عليها تفعصها، ما فيهاش قوة، ما لهاش قيمة في نظر الناس. المسيح خد شبه الدودة دهية. اول شبه جميل ما بين المسيح والدودة ان الدودة بيسموها كوكس، يعني حاجة لونها احمر. حتى ان السفر اشعياء يقول ان كانت خطاياكم حمراء كالدودي، تبيض اكثر من الايه؟ من الثلج. فاللون الاحمر اللون القرمزي، والدود ده لحد دلوقتي بيستخرجوا منه الصبغات الحمراء، كانت رمز للمسيح الاحمر. مش عروس النشيد قالت حبيبي ابيض واحمر؟ التغير اللي بيحصل من اللون الاحمر الى اللون الابيض. بيضوا ثيابهم في دم الخروف، دم الخروف لون احمر، لكن بيعمل ايه؟ بيبيض. ان كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج. لاحظوا بردك ان الدودة دي بتيجي من الطينة وما بتتكونش بالتناسل او بالتذاوج، يعني مش في دودة ذكر ودودة انثى الاتنين بيتذوجوا فبيطلعوا دود. لا، ده بيلاقوا الدود ده طلع من الطين لوحده. ده كان رمز جميل جدا لايه؟ تجسد المسيح. الطين ده اللي هو العجينة بتاعت البشرية، وانتوا عارفين ان المسيح اتولد دون زرع بشر، دون تذاوج. المسيح ولد من ايه؟ من عذراء، اخذ الطينة او خرج من الطينة من غير تذاوج، زي ما الدودة بتتولد في الطينة من غير ما يكون فيها تذاوج. لكن الدودة دي احقر شيء في العالم او في الكون او في الوجود، واضعف شيء. فشوفوا قد ايه ان المسيح لما سلم للطرق وللتخلي وللتأديب، وضع نفسه مش لدرجة انه صار انسان، ده صار كايه؟ كدودة. اخلى ذاته، صار كدودة محتقر في عار عند البشر ومحتقر الشعب. كل الشعب اللي كان واقف تحت بيتفرج عليه احتقروا استهزأوا بي. كل الذين يرونني يستهزئون بي. كل واحد يبص على منظر المسيح كده زي ما بتشوفوا في فيلم ملك الملوك مثلا او يسوع الناصري، كانوا واقفين تحت الصلب مش عمالين متأثرين او يعني بيتألموا لآلامه، ده واقفين عمالين ايه؟ حكوا استهزئوا بيه. وبالذات الجدود الرومان كانوا من قصات القلب، ان دي كان فن زي يقعدوا يستهزئوا ويضحكوا بالانسان المصلوب ويعملوا سخريتهم ولعبتهم. كان عندهم من السادية انه مش بس يعذب، لا كمان كان يتلذذ ويتبسط بعذاب اللي بايه بيعذبه. يبغرون الشفاء، يضحكوا ويفتحوا بقهم. ينغضون الرأس بحركة استهزاء قائلين اتكل على الرب فليناجه لينقذه لأنه سر به. والعجيبة ان دي نفس العبارة فعلا اللي قالوها الناس تحت صليب المسيح، تلاقوها في متى 27. قالوا لينجه ان سر به. اذا كان فعلا ربنا مبسوط به يبقى ربنا ايه؟ ينزله ينجيه. قالوا نفس العبارة. عشان كده اول ما قالوها راح المسيح ردد عليهم وقال ايلي ايلي لما شبقتني، الهي الهي لماذا تركتني. وكأن المسيح عايز يقول لهم ادوه انتوا نفسكم بتقولوا الكلام اللي موجود فين في المزمور. لانها سر به، اذا كان مبسوط منه ينجيه يخلصه من الوضع اللي هو صار اليه. لانك انت جذبتني من البطن. الانسان اللي مولود عادي انسان بيجذبه من بطن امه، بيخرجه من بطن امه، ده اللي مولود بذرع بشر. لكن المسيح بيتكلم انه ولادته ولادة الهية مش بواسطة انسان. ده بيقول الله هو اللي اخرجه من بطن ايه؟ امه. الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس الممدود منك يدعى ابن الله. جعلتني مطمئنا على ثديي امي. لاحظوا ان كل الكلام مختص عن الام، فدي بتمثل الكلمة اللي قالها المسيح ليوحنا، هوذا امك اللي اعتنت بيا. ودي الكلمة اللي بيقولها ربنا لكل انسان مسيحي. كل انسان مسيحي بيخرج من بطن امه، وتعرفين امه هي مين؟ كنيسة. والعذراء هي الكنيسة، والكنيسة رمز لمين؟ للعذراء مريم. كل انسان منا بيتولد من رحم الكنيسة اللي هي برد المعمودية، وبيفضل يتغذى ويرضع اللبن من تعاليم الكنيسة. عشان كده لما كنا بندرس السبع كلمات بتوع المسيح على الصليب، وشفنا ان يوحنا لما اخذ وقال له هوذا امك، ده كان بيسلمه الكنيسة. العذراء مريم تمثل الكنيسة في هذه اللحظة. جعلتني مطمئنا على ثديي امي، عليك القيت من الرحم. والمسيح من ساعة ما دخل الحياة وخرج من الرحم يقول ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني، ملقى بالكامل على الله. لدرجة ان يقول عن الله هو ابوه. لما قالوا له انه كان خاضع ليوسف النجار، لكن لما كان تاه فترة وقالوا له انت فين؟ ابوك وامك، انا وامك بندور عليك. قال لهم كلمة، الا تعلمان ان ينبغي ان اكون خاضعا لما ايه؟ لابي. وكان بيتكلم عن ابوه مين؟ السماوي. من وهو صغير من بطن امي انت الهي. لا تتباعد عني لان الضيق قريب لانه لا معين. هذه آية جميلة جدا للناس اللي بتحب تحفظ آيات وتصلي بيها. تقول للربنا لا تتباعد عني لان الضيق قريب لانه لا معين. يا سلام لو حفظنا الآية دي وفي كل وقت حسنا فيه بتعب او حسنا فيه بان الموقف صعب حوالينا نقول للربنا كده لا تتباعد عني لان الضيق قريب. ومش بس الضيق قريب, ده المشكلة التانية انه مفيش ايه معين, محدش هيقدر يعيني. لا تتباعد عني لان الضيق قريب لانه لا معين. وكان بلسان حال المسيح كلهم تركوه سابوه وحده, مفيش حد عايز يعينه, مفيش حد عايز يسنده, لكن هو مسلم الموضوع كله في يد الاب. احاطت بي ثيران كثيرة, اقوياء باشان اكتنفتني. وباشان دي كانت منطقة موجودة في ارض كنعان مشهورة بانها من اجود المراعي, فكانت مشهورة ان الحيوانات اللي فيها حيوانات سمينة وقوية لانها بتاكل كويس. لقوها في سفر التكوين, لقوها في مواقف كتيرة جدا موضوع باشان ده. زي ما جلعاد كانت مشهورة بالبلسان اللي فيه الشفا, كانت باشان مشهورة بالحيوانات القوية اللي فيها نتيجة المراعي الخصبة اللي موجودة فيها. فبيقول اقوياء باشان اكتنفتني. اكتنفتني يعني حوطت علي لحد نفسي. فاقوياء باشان دول رمز لليهود, واذا كان اليهود قايمين على تقديم الذبيحة او العبادة بتاعتهم قايمة على تقويم الذبيحة, فدول احاطوا بي اكتنفوه. طغروا علي افواههم كاسد مفترس مذنجر. فتحوا افواههم عشان يفترسوه, لكن في واقع الامر ان اللي ورا دول اسد. واتكلم عن اسد بايه؟ بصيغه مفرد. ومين هو الاسد ده؟ هو ابليس الشيطان, اللي ظن انه على الصليب يستطيع انه يلتهم المسيح ويبتلع المسيح بالموت. كالماء ان سكبت. وهنا قد ايه يشوف ان انت عارفين ان الميه ملوش, الميه ما تقدرش تعمل لها كيان, يعني ما تقدرش تحط شويه ميه على الترابيزه تلاقوا الميه ايه فرشت, لكن ما تقدرش تقف الميه على طول تنسكب تنفرش. فالحاجه الهلاميه او الحاجه اللي مش ماسكه نفسها هي اللي بايه بتنسكب. فشوفوا هو بيقول ان قوته بقت زي الميه, ملوش كيان, مش قادر يقف, انسكب زي الميه. انسكبت كالماء, انسكبت كالماء انسكبت, انفصلت كل عظامي. الحاجة الجميلة اللي حصلت على الصليب لما طعنوا احد الجند, يقول خرج من جنبه دم وايه ومية. ادي المية اللي انسكبت, انسكبت للبشرية كلها, بالرغم ان المية اللي طلعت دي نتيجة الضعف الشديد اللي المسيح عناه. لكن زي ما بتقوله في لحن امونه جنيس في يوم الجمعة العظيمة, انه اظهر بالضعف ما هو اعظم من القوة. لكن المية اللي طلعت نتيجة ضعفه دي مية روت العالم واقامت الكنيسة على مدى 2000 من السنين, ادت قوة للكنيسة وجددت العالم وجددت الخلقة. انفصلت كل عظامي. وشوفوا المعنى المبدع جدا, قال انفصلت كل عظامي, ما قالش انكسرت. لان اللي حصل على الصليب انهم جم يكسروا رجلين المسيح فايه مردوش, عشان تتم النبوة التانية عظم منه ايه لا يكسر بتاعة سفر الخروج. شوفوا قد ايه الكتاب المقدس مبدع, والروح القدس فعلا دقيق جدا. ان كان عندهم عزم ان هم يكسروا سيقان المصلوبين عشان ما يقدروش يعملوا عملية الشهيق والذفير فيموتوا بسرعة, لكن جم عند المسيح لقوه مات فما كسروش سيقانه. لكن المسيح عايز يقول ان القوة اللي فيه القوة الجسدية الجسمانية انحلت, انحلت زي ما واحد مثلا يقول لك ده انا مش قادر اقف، رجلي سايبه، رجلي سايبه، مفاصلي سايبه، انفصلت عظامي، مش قادر احط العظمه دي على العظمه دي. صار قلبي كالشمع قد ذاب في وسط امعائي. واذا كان الشمع بيزيد من شده الحراره فيورينا قد ايه ان الصليب، في صورة الصلابوت اللي فوق في الهيكل تلاقوا منظر جميل ان الصليب مرسوم وتحتيه نار مولعة. ايه النار دي؟ ايه النار دي اللي موجودة تحت الصليب؟ ايه النار دي؟ نار الالم، نار الالم اللي جازها المسيح، زي ما كانت الذبيحة بعد ما تسبح توضع على المذبح ويولع فيها الايه؟ النار. صحيح المسيح ما تولعتش فيه النار المادية، لكن الآلام اللي شافها المسيح تعتبر كايه؟ كنار. عشان كده يقول ان النار دي سيحت الشمع. اذا كان قلبه متجمد مثل الشمع فنار الآلام دي سيحت كل حاجة. ذاب قلبي مثل الشمع في داخلي في وسط امعائي او احشائي، يبثت مثل شقفة قوتي، ولصق لساني بحنكي. زي حتة يابسة، شقفة مكسورة مرمية نشفت وجمدت. عارفين حتة الفخار اللي تبقى مكسرة وتعرضت لشمس كتيرة تبقى هشة، مجرد ان حد يدوس عليها يكسرها. ولصق لساني بحنكي، عشان كده تلاقوا ان احد الكلمات اللي المسيح قال على الصليب قال انا عطشان، انا عطشان، اهو لصق لسانا بحنكي. تعرفين الانسان اللي بيبقى عطشان هو اللي لسانه بيبقى لازق في حنكه. والى تراب الموت تضعني، وانا عارف انك هتسلمني الى تراب الموت. وكان المسيح بيعد نفسه لهذه اللحظة اللي هينزل فيها الى التراب، الى القبر. انت يا ادم من التراب والى التراب تعود، ده الحكم اللي صدر على ادم بسبب الخطية، وده الحكم اللي جه شاله المسيح لكي ما ينزل الى تراب الارض، ولكن لكي ما يقيم ادم مرة ثانية. عشان كده كانت اخر كلمة قالها المسيح على خشبة الصليب، يا ابتاه في يديك استودع روحي، سلم نفسي للموت، لانه قد احاطت بي كلاب جماع، كلاب جماعة من الاشرار اكتنفتني. طب مين هم الكلاب دول؟ الكلاب دول، دول الامميين اللي هم الرومان، اقوياء بشان او عجول بشان، دول رمز لليهود. لكن الكلاب دول رمز للرومان الامميين. تعرفين المسيح لما قال المثل ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للايه؟ للكلاب. كان يقصد بالكلاب اللي هم مين؟ الامم، لان كانت معروفة عند اليهود العملية دي، كانوا يسموا الامم كلاب. فان احاطت بيه الكلاب، وهو اللي احاط بيه مجموعة من الجنود الرومان، جماعة من الاشرار اكتنفتني، حوطت بيا، ثقبوا يدي ورجلي. وفي رؤية مبدعة جدا رآها داود، ان الايدين والرجلين مثقوبة. داود في حياته كلها ما حصلش فيه هذا الموقف، وما فيش حد حصل فيه هذا الموقف، لكن شافوا المسيح المصلوب، شافوا داود النبي. ثقبوا يدي ورجلي واحصي كل عظامي. عارفين احصي كل عظامي يعني تمموا على كل عظم، وده فعلا اللي جه ساعة ما يكسروا فتشوا على العظم، لكن ما ايه؟ ما كسروش، عدوا العظم بتاعه، عشان كده سابوا عظمته سليمة. وهم ينظرون ويتفرسون فيا، يبصوا بتفرس او بتأمل او بنظرة فاحصة. يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون. وده اللي حصل، ان هم الاربع جنود قعدوا يقسموا الثياب بتاعت السيد المسيح، كل واحد خد له حتة، لكن جم على القميص المنسوج اللي هو كله خياطة من فوق الى اسفل، قالوا ده ما نشقهوش عشان ما يبص، لكن نعمل عليه قرعة. وفعلا ده اللي ألقوا عليه القرعة، وكان تتميما دون أن يدروا ودون أن يعوا ما جاء وما شافوا داود وكتبوا في المزمور. عشان كده ده مزمور في منتهى الوضوح بيتكلم عن آلام المسيح. أما أنت يا رب فلا تبعد. أنا صحيح قبلت التأديب والترك والتخلي، لكن ما تبعدش عني. وده نداء جميل جدا نتعلمه في صلواتنا، لما نحس كده ساعات ان احنا بعاد عن ربنا نقول له صحيح يا رب احنا بعدنا عنك، لكن انت ايه؟ ما تبعدش عنا. اما انت يا رب فلا تبعد. يا قوتي اسرع لنصرتي. آية صغيرة لكن جميلة جدا. يا قوتي اسرع لنصرتي. لما تبقى في موقف صعب او في ضيقة او في تجربة او خطية بتلح، قل له يا قوتي اسرع لنصرتي. ده هو لسه بيقول ان ما بقاش فيا قوة، انسكبت قوتي وبقت زي المية. لما تحس ان ما بقاش فيك قوة للجهاد وللصراع وللتعب وللمشقة، قل لربنا يا قوتي انا ما فياش قوة، انت قوتي اسرع لنصرتي. آية جميلة قوي لو تتحفظ ونصلي بيها باستمرار في حياتنا. اما انت يا رب فلا تبعد. يا قوتي اسرع لنصرتي. ده شوفوا المسيح بيقول هذا المزمور بلسان حال البشرية نيابة عن البشرية. البشرية بتنادي ربنا احنا بعدنا عنك، لكن انت يا رب ما تبعدش، انت قوتي اسرع لنصرتي. عشان تقدروا تفهموا ايه اللي عمله المسيح علشاننا بالظبط. المسيح صرخ الصراخ اللي احنا ما كناش عارفين نصرخه، وطلب الطلبات اللي احنا ما كناش عارفين ولا عايزين نطلبها. المسيح كان بيعمل الحاجات دي علشاننا. انقذ من السيف نفسي ومن يد الكلب وحيدتي. انقذ من السيف نفسي. تقول لي هو المسيح حددوه بسيف؟ اقول لك مقصود بالسيف هنا سيف الايه؟ الالم. لان سمعان الشيخ قال للعذراء مريم وانت يا امرأة يجوز في نفسك سيف، ما قالهاش يجوز في جسدك. احنا عارفين ان السيف بيمر فين؟ في الجسد، لكن ده كلمها عن سيف معنوي. وانت يا امرأة يجوز في نفسك سيف، يعني الم، الم زي السيف بيقطع يجرح. انقذ من السيف نفسي، من الالم نفسي، ومن يد الكلب وحيدتي. الكلب اللي هو الشيطان اللي عايش في الانسان، حتى لما بيقولوا الانسان اللي عايش في الخطية ككلب عائد الى قيئه. وحيدتي، طب ايه هي الوحيدة بتاعت المسيح؟ ها؟ كنيسة. مش بنقول كنيسة مقدسة واحدة وحيدة جامعة رسولية؟ هي انا وانت وكل نفس. وحيدتي اللي هي نفسي. وكأن المسيح بيصرخ من اجل الكنيسة، بان الكنيسة تنجو من الهلاك بسبب الفداء اللي هو قدمه علشانها وتمن ليها. وفعلا استجيب ليه. هو دخل الموت، وقد يبدو من الخارج ان مفيش استجابة، لكن المسيح سمع له من اجل تقواه. خلصني من فم الاسد. وهنا فم الاسد اللي هو الموت، الشيطان، وده سلطان الشيطان الموت. ومن يد وقرون بقر الوحش. استجب، استجب لي من قرون بقر الوحش. اللي عايز ينطح. فهنا المسيح بيواجه الموت، وبعدين فجأة النغمة تتغير خالص. نغمة الألم والترك والتخلي والتأديب تتغير إلى تسبيح وتمجيد. أخبر باسمك إخوتي وفي وسط الجماعة أسبحك. طب وإمتى الواحد بيقول الناس على ربنا وبيسبح ربنا؟ لما ربنا بيستجيب له، لما ربنا بيسمع له. في وسط الكنيسة أسبحك. مين هم إخوة المسيح؟ مين هم إخوات المسيح؟ إحنا. صار هو بكرا بين إخوة كثيرين، عشان كده بيعلمنا وبيدينا اللي عمله من أجلنا، الصلاة اللي صلاها علشاننا والتضرع والنصرة والألم اللي جازه من أجلنا، كل ده بيسلمه لنا ميراث، وإحنا بناخده ونسبح، بناخده ونشكر، بناخده ونفرح. وفي وسط الجماعة أسبحك. وبعدين بيقول لنا بقى يا خائف الرب سبحوه مجدوه يا معشر ذرية يعقوب واخشوه يا ذرع إسرائيل جميعا. هو جاز هذا من أجلي ونيابة عني، لكن بيطالبني بقى أنا ان انا اعرف ربنا، انا يعقوب الجديد، انا نسل يعقوب الجديد. سبحوه ومجدوه اخشوه، عيش في مخافة ربنا وعيش في تسبيح ربنا، افرح بالعمل اللي ربنا ادهولك بواسطة المسيح، لانه لم يحتقر ولم يرذل مسكنة المسكين ولم يحجب وجهه عنه، بل عند صراخه استمع. دي الترنيمة اللي احنا حافظينها وبنرددها. الآية دي على طول تخبط في مين؟ في الكلام اللي قاله المسيح على الصليب. مين اللي صاحي؟ اللص اليمين. لم يحتقر صراخ الايه؟ المسكين، ولم يرذل طلبته، ولم يحجب وجهه عنه. اللص اليمين صرخ كمسكين، فقال له اليوم تكون معي في الفردوس، اليوم تكون معي في الفردوس. لم يحتقر صراخ المسكين، مش المسكين ده اللي هو الفقير اللي محلتوش قرشين، المسكين ده هو اللص اللي قضى طول حياته لص طارق في غابات اورشليم، مسكين في البر، ما عندوش بر، ما عندوش اعمال مقدسة، مسكين فقير. لكن بالرغم انه ما عندوش حاجة من البر ومن القداسة، الله لم يحجب وجهه عنه ولم يحتقر صلاته او طلبه، بل سمع واستجاب في نفس اللحظة، لانه لم يحتقر ولم يرذل مسكنة المسكين. يا سلام لو وقف الانسان يصلي دي بالآية دي قدام ربنا ويقول له يا رب شوف انت بقى ما احتقرتش مسكنة المسكين، انا اللي مسكين ومش هتحتقر المسكنة بتاعتي، لنا رجل صلاة ولنا صوام ولنا يعني رجل بر ولنا رجل قداسة، انا محلتيش حاجة، لكن اللي انت عودتنا عليه يا رب انك لا تحتقر مسكنة الايه؟ المسكين. ولن يحجب وجهه بل عند صراخه اليه استمع. شوفوا عشان تعرفوا قد ايه فعلا ولم يحجب وجهه. اذا كان ابتدى في الاول بان هو الهي الهي لماذا تركتني، وقال على نفسه ان هو دودة لا انسان، فالاية بتنطبق برضك ان المسيح ما اتحجبش وجه الاب ايه عنه، فهو لا يحجب وجهه عن الاخرين لانه لم يحجب وجه الاب عنه. من قبلك تسبيحي في الجماعة العظيمة، اوفي نذوري قدام خائفيه. من قبلك تسبيحي، حاجة جميلة جدا تلاحظوا ان مثلا في انجيل معلمنا متى ان المسيح قبل ما يخش على آلامه يقول ثم سبحوا وخرجوا الى جبل الزيتون. المسيح عارف انه داخل على الآلام ومع هذا بيعمل ايه؟ بيسبح. كان عجيب جدا المسيح، هو عارف انه داخل على الام وعلى ترك وتأديب، لكن سبح. اوفي نذوري قدام خائفيه، يأكل الودعاء ويشبعون، يسبح الرب طالبوه. وهنا بيؤكد ان مفيش حد بيطلب ربنا الا وربنا بيستجيب له، فينبغي على اللي طلب ربنا وربنا استجاب له ان هو يسبح ربنا. شوفوا وثوق من الاستجابة. ده في اول المزمور بيقول في النهار ادعو فلا تستجيب، في الليل ادعو فلا هدوء لي، لكن هنا يقول بيسبح لان الله يستجيب لايه؟ لطالبين. شوفوا المسيح جاز في تجربة الترك والتخلي، لكن خد الاختبار وبيدينا هذا الاختبار لينا احنا عشاننا، ان الله يستجيب حتى لو كان يبدو انه لا يستجيب. شوفوا اللي خد الاختبار ده بيقول ايه؟ تحيا قلوبكم الى الابد. هما مين اللي هتحيا قلوبهم الى الابد؟ اربطوها بالآية الكلمة اللي قبلها على طول، طالب الرب اللي بيطلبوا ربنا تحيا قلوبهم الى الايه؟ الى الابد. الآية دي جميلة جدا، يا ريتها تحطها في ذهنكم. تحيا قلوبكم الى الابد يا طالب الرب. الانسان اللي بيطلب ربنا وبيترجى وجه الله واشتياقه موجه ناحية ربنا وعايز ربنا باستمرار، تحيا ويحيا قلبه الى الابد، ينتقل للحياة الابدية اللي الموت مالوش سلطان عليه. نفس اللي بتطلب ربنا وتشتاق الى ربنا وبتمسك في ربنا تحيا الى الابد. تذكر وترجع الى الرب كل اقاصي الارض. اقاصي الارض يعني البعيدة كلها تذكر وترجع لمين؟ لربنا. طب فين دي من الكلمات اللي قالها المسيح على الصليب؟ هي الناس دي عشان ترجع لربنا وتفتكره؟ يا ابتا اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون. وهم ما يقدروش يرجعوا لربنا الا اذا ربنا غفر ليهم. عشان كده المسيح صلى من اجل ان كل اقاصي الارض ترجع وتذكر ربنا ويتغفر لها وتبقى العلاقة مع جيدة مع ربنا. ده اللي المسيح طلب من اجله، وده اللي المسيح عمله على الصليب، علشان كل البعاد اللي في اقاصي الارض اللي بعده واللي بيقول للربنا لا تبعد عني، لا تتباعد عني لان الضيق قريب، يرجع ويذكر ربنا ويقرب من ربنا. وتسجد قدامك كل قبائل الامم. مسيح العالم كله، مش اليهود بس، كل قبائل الامم تسجد امام مين؟ الله، امام الرب، تعرف ربنا. وعشان كده المسيح لما قال يا ابتا اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون، كان يقصد اليهود؟ كان يقصد اليهود؟ يقصد كل الناس، اليهود والامم، لان اللي صلب المسيح اليهود والامم الاثنين، يقصد كل البشرية. لان الرب الملك، لان للرب الملك وهو المتسلط على الامم. عشان كده احنا بنعتبر ان المسيح ملك على خشبة، يقول للرب الملك. طب وفين ده؟ خدت الملك ده فين يا ربنا؟ يقول الرب ملك على خشب، على خشبة الايه؟ الصليب، وتسلط على كل الامم. والكنيسة تؤمن ان الملك الالفي للسيد المسيح ابتدى من لحظة وجود المسيح على خشبة الصليب، ان الرب قد ملك على خشبة. ده مش بس كده، اكل وسجد كل سمين الارض قدامه، يكثو كل من حاضر الى التراب. ده صار الصليب وليمة معدة لجاي يأكل منها كل ايه؟ بشر. مش هي ذبيحة القداس اللي احنا بناكل منها دي، هي امتداد لذبيحة الصليب، امتداد مش تكرار. المذبح اللي فوق ده اللي بناكل جسد ربنا وبنشرب دمه من عليه، ده امتداد لذبيحة الصليب مش تكرار. مش ان المسيح بيتصلب مرة تانية، لا، ده امتداد لذبيحة المسيح. اكل ويسجد كل ثمين الارض قدامه، يكثو كل من ينحدر الى التراب، ومن لم يحيي نفسه، اللي مش قادر يعيش نفسه، لكن لما ياكل منه اللي منحدر الى التراب يخش للحياة الابدية. بالرغم انه ينحدر الى التراب، الذرية تتعبد له، يخبر عن الرب الجيل الآتي. وهنا صورة مبدعة للكنيسة ان من جيل الى جيل يطلب هذه او تطلب هذه الذرية الرب وتتكلم عنه وتبشر بيه. عشان كده الكنيسة مستمرة على مدى 2000 سنة من جيل الى جيل تتعبد للرب وتخبر به، والجيل الآتي يخبر ايضا به. يأتون ويخبرون ببره شعبا سيولد. شوفوا، حطوا 1000 خط تحت الكلمة دي، شعبا سيولد. وكأن داود شاف ميلاد الايه؟ الكنيسة، ميلاد المسيحيين. ما قالش شعب مولود اللي هو شعب اسرائيل، لا ده شعب ايه؟ سيولد في المستقبل. تعرفين المسيحيين بتولدوا من المعمودية، من جرن الايه؟ المعمودية. شعبا سيولد، وهذا الشعب الذي سيولد سيخبر بعمل الرب من جيل الى جيل وببر الرب وبفداء الرب. شوفوا داود شاف قد ايه، شاف المسيح المتألم والمؤدب والمتخلى عنه، وشاف الكنيسة وفي وسطيها المسيح بيسبح وبيرنم، شاف المسيح اللي في الضعف وشاف المسيح اللي في القوة الممجد واللي بيعطي القوة للكنيسة. وبعدين يختم بكلمة في منتهى الروعة، بأنه قد فعل. ودي آخر كلمة من كلمات السمعة لما قال المسيح على الصليب، قد أكمل. عملت كل حاجة، فعلت كل شيء. شفنا 7 كلمات اللي نطق بيها على المسيح في المزمور، يا أبتاه اغفر لهم، يا امرأة هوذا ابنك، ويا يوحنا هوذا أمك، اليوم تكون معي في الفردوس، إلهي إلهي لماذا تركتني، أنا عطشان، وقد أكمل، ويا أبتاه في يديك أستودع روحي. مزمور مبدع جدا بالدرجة الأولى عن شخص السيد المسيح. مش بس يزود إيماننا ورجائنا ونشوف اللي لينا واللي عمله علشان المسيح بواسطة آلامه والفداء، لكن نقدر نحفظ 2 جمال جدا ونصلي بيهم في هذا المزمور. نقول له لا تتباعد عني لأن الضيق قريب لأنه لا معين. تقول له يا قوتي أسرع لنصرتي. تقدر تاخد اللي عمله المسيح ليك، نصرة المسيح، قوة المسيح، تعدية المسيح من وسط الضيق، حتى لو ما كانش فيه معين، حتى لو ما كانش فيه معين حواليك من نفسك او من الاخرين او من اي شيء. نطق داود بالروح وفرح بيه جدا بالروح. الحاجة العجيبة ان لو انتم متابعين تفتكروا المزمور بتاع الاسبوع اللي فات والمزمور ده، تلاقوا فيه ايه؟ كونتراست، تعارض. المزمور اللي فات كله فرحة، يا رب بقوتك يفرح الملك وكيف بخلاصك لا يبتهج جدا، فرحة بالنصرة وفرحة بالقدرة وفرحة بالعظمة اللي ربنا صنعها في الملك. وبعدين مزمور 22 ده بيتكلم عن ترك والتأديب والتخلي والألم، ثقبوا يدي ورجلي عن زمن الضيق وعن زمن الضعف. عشان كده تشوفوا قد ايه ان الانسان فعلا ممكن ينفعل بالمزامير دي. زي ما تبقى فيه في حياتي لحظة قوة ونصرة، ايضا بيبقى في حياتي فيه لحظة ضعف وانكسار. لكن ازاي في كل حالة من الحالات دي اخد قوة من المزمور، اخد عمل للروح القدس في حياتي بواسطة هذا المزمور. في حد يحب يقول حاجة او يعلق على حاجة؟ مزمور لداود. الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، والى مياه الراحه يوردني، يرد نفسي، يهديني الى سبل البر من اجل اسمه. ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي، عصاك وعقالك ما يعزيانني، ترتب قداني مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالدهن رأسي، كأسي ريا، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. الليلويا. حقيقة بيقولوا باستمرار علماء النفس إن الإنسان هو ما يفكر فيه طوال يومه، يعني الإنسان عبارة عن اللي بيفكر فيه. فحياة الإنسان هي ما تصنعه أفكاره، اللي بيفكر فيه بيشكله في حياته أو بيظهر في حياته. فإذا غيرت أفكارك تقدر تغير العالم وتقدر تغير الحياة. حتى دي مهمة جدا، لأن موقفي من التفكير تجاه ربنا وتجاه العالم وتجاه المادة وتجاه الكون على حسب الفكر اللي موجود فيا، على حسب تطرفي وتمتعي بالحياة اللي أنا بقدر أعيشها. فإذا صلحت الفكر هصلح الحياة، وإذا صل الفكر مشوه ومشوش هتظل الحياة مشوشة ومشوهة. وعشان أقدر أصلح الفكر بتاعي ونظرتي للحياة والربنا وللكون وللوجود، أجمل شيء يعبر عن حلاوة الوجود وحلاوة الله وحلاوة الخليقة هو المزمور 23. يمكن المزمور ده بالذات 23 يختلف عن بقية المزامير التانية. المزامير التانية تلاقوا فيها باستمرار نغمة الحزن أو الشكوى أو الأنين، يعني لسه أخدين مزمور لماذا تركتني، إلهي إلهي لماذا تركتني، يقول للربنا أحكم لي يا رب وانتقم لمظلمتي. فهو مزامير كتيرة جدا فيها نغمة الأنين والشكوى، واحد عمال يشتكي تعبان حاسس ان الدنيا حواليه كلها صعبة، الظروف والناس والامكانيات والخطية والذات. مزمور 23 بعكس المزامير التانية دي كلها، مفيش نغمة الانين، لكن في نغمة الايه، الراحة، الطمأنينة، الفرحة، الانبساط، التمتع بالحياة. بيتكلم عن ماء الراحة، وبيتكلم عن سبل البر، وبيتكلم عن الخير والرحمة اللي هيتبعوه كل ايام حياته. نغمة مختلفة خالص عن مزامير الشكوى والانين. حيان مزمور 23 ده عبارة عن 63 كلمة، لكن كل كلمة من ال 63 دول عبارة عن مدرسة للحياة. لو الانسان قدر يعيها ويستوعبها لقدر يفهم معنى وجوده ومعنى كيانه، ويقدر يتمتع بحياته تمتع صحيح، ويقدر يتمتع بعلاقة مع ربنا علاقة صحيحة وجميلة جدا. قبل ما ابتدي في المزمور ده عايز اربطه بالمزمور اللي قبليه، ويمكن ترتيب المزمورين 22 و23 ترتيب عجيب جدا. لو تفتكروا من فترة لما كنا بنتكلم في مزمور 22 ده هو اللي عنوانه إلهي إلهي لماذا تركتني، ده واحد، واتكلمنا عن صليب المسيح من خلال المزمور ده والسبع كلمات بتوع اللي قالها المسيح على الصليب وربطناهم بالمزمور ده. لكن شوفوا